من هذه الآية التي نحن بها الدرس، وهي أن الله عز وجل كتب العدة لله أولا، فالله عز وجل ذو العدة التامة، لا يقدر أحد على أن يغلب الله عز وجل وأن يقهر الله عز وجل. ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأنه أبر هذه الأمة وأتقاها وأقربها لله عز وجل، لأن العدة لا تكون بما قد يدعي الإنسان من الكلام، وإنما العدة بطاعة الله. فكلما كان الإنسان خاضعا لربه منقادا لأوامره، كلما كان عزيزا عند الله وعند الناس. العز يأتي بالطاعة كما أن الذل يأتي بالمعصية. ولهذا كان يقول الحسن البصري عن الفساق وعن التجار الذين يحسبهم الناس أنهم على خير وأنهم أصحاب أموال، يقول والله لئن هملت بهم البلدين وتحققت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالإنسان إذا كان عاصيا لله عز وجل هذا لا يرجع إليه، وهذا يكون مخدوما عند الله وعند الناس. فهل رأيت الإنسان أقام على معاصي الله وعلى أعداء المؤمنين حتى وإن كان كرهة من الله ظاهرا بين الناس، لكن قد يختم له بالسوء كما هو الآن شاهد. كم من الناس كانوا محصنين حكام أكثر من هذا، كانوا محصنين وعندهم شوكة وعندهم أموال وعندهم حشم وعندهم خدم وعندهم أجهزة أمن وعندهم أشياء وكذا إلى غير ذلك، ولا يستطيع أحد أن يقهرهم ولا يستطيع أحد أن يتكلم فيهم إلى غير ذلك. ولكن الله تعالى جعل بعض الأسباب التي أخرجتهم عن مكانتهم وصاروا أذلة، وصاروا يعني غرباء عن قومهم وعن شعبهم، وأصبحوا يفكرون ربما في الموت أو يفكرون في الانتحار أو شيء من قبل هذا. لماذا؟ لأن الذي يكون واثقا بربه عامل بمعاصي الله مثل هذه العدة ومعاصي هذا حتى في آخر حياته، كم سمعنا من العلماء المتقدمين وحتى من آخرين وناس يعلمون الناس وينشرون السنة وينشرون الخير بين الناس، لما ماتوا زاد قدرهم عند الإيمان. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول بيننا وبين قوم الجنة ننظر في الجنة خدمة من يحضر له ومن يشيعه أخر. فكان أهل الخير وأهل الصلاح من العلماء العاملون هؤلاء هم الذين عرفوا له قدرهم، وما أزلت القدر في خير ويترحم عليه. فهؤلاء من أعداء الحقيقة. أما الذي يعمل بمعصية الله عز وجل فهذا لن يكون عبيدا، ولو نسب بعض الناس إليه العزة أو نسب إلى نفسه العزة فهذا دليل عند الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين بطاعته لله عز وجل، ولكن المنافقين لا يعلمون وأهل النفاق لا يعلمون مثل هذا. وانظروا هنا ذم كذب في الآية الأولى قال ولكن المنافقين لا يفقهون، وهنا قال لا يعلمون، وهذا ذم أكثر من الأول. لأن الفقه هو أن الإنسان يؤمن أن يؤتى العلم لكن يحرم الفقه، يحفظ أشياء مثلا يفقهون لا يستطيع أن يصمت لا يستطيع أن يفقه، لكن الفقه هو أن يؤتى الإنسان العلم ثم تكون له القدرة على الفهم، القدرة على الفهم وإدراك الأشياء على ما هي عليه. وهنا الله عز وجل ذم المنافقين بوصفين، الأول عدم الفقه والثاني عدم العلم، مع أن العلم سهل أن تعلم أن العلم سهل، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نفى عنهم العلم. قال ولكن المنافقين لا يعلمون. وقد بقيت بعض من الآيات نرجعها إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تعالى وقوته. أسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم العباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وحب الوالد الحمد لله رب العالمين.